قال الإمام السنوسي رحمة الله عليه ونفعنا به وبكم آمين. والفرق بين الإيجاد على طريق العلة والإيجاد على طريق الطبع، وإن كانا مشتركين في عدم الاختيار، أن الإيجاد بطريق العلة لا يتوقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع، والإيجاد بطريق الطبع يتوقف على ذلك. المثال في الحوادث كما تقدم على مذهب الطبائعيين أن التأثير بالطبع مثاله النار، فالمانع وجود البلل، والشرط وجود التماس، وهذا لا يكون على قول من قال بالعلة وأن اليد علة في حركة الخاتم. فالعلة على قولهم لا يوجد شرط ولا مانع، فإذا تحركت اليد تحرك الخاتم. ونحن أهل السنة والجماعة لا نعتقد بالطبع ولا نعتقد بالعلة، ونرى أن الفاعل واحد وهو الفاعل بالاختيار وهو الله سبحانه وتعالى، ولا فعل لسواه. ولهذا يلزم اقتران العلة بمعلولها كتحرك الأصبع مع الخاتم التي هي فيه مثلا، ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها كإحراق النار مع الحطب، لأنه قد لا يحترق بالنار لوجود مانع وهو البلل فيه مثلا، أو تخلف شرط كعدم مماسة النار له، وهذا في حق الحادث. عندنا المانع مانع عادي، والشرط شرط عادي، فليس بمانع عقلي ولا بشرط عقلي. قال: أما الباري جل وعز فلو كان فعله بالتعليل أو بالطبع لزم قدم الفعل فيهما معا لوجوب قدمه تعالى واقتران الفعل حينئذ بوجوده تعالى، أما على التعليل فظاهر، يعني أن العلة تلازم المعلول وهذا يقتضي قدم الكون وهو مستحيل من ثبوت حدوث الكون، وأما على الطبع فلا يصح أن يكون ثم مانع، يعني لو كان هناك مانع سيبقى ذلك المانع ويستمر لأنه أزلي وقديم، والأزلي والقديم لا يصح انتفاؤه، إذن يستحيل الطبع لاستحالة انتفاء المانع. وأما على الطبع فلا يصح أن يكون ثم مانع، وإلا لزم أن يوجد الفعل أبدا، لأن ذلك المانع لا يكون إلا قديما، والقديم لا ينعدم أبدا، ولا يصح تأخير الشرط لما يلزم عليه من التسلسل، أيضا الشرط قديم، فلهذا قلنا فيما سبق إنه يلزم على تقدير التعليل أو الطبع في حقه تعالى قدم المعلول أو المطبوع. وقد قام البرهان على وجوب الحدوث لكل ما سواه تعالى، وعلى وجوب القدم والبقاء له جل وعز، فتعين أنه تعالى فاعل بمحض الاختيار، وبطل مذهب الفلاسفة والطبائعيين أذلهم الله تعالى وأخلى منهم الأرض. والحاصل أن أقسام الفاعل بحسب التقدير العقلي ثلاثة: فاعل بالاختيار وهو الذي يتأتى منه الفعل والترك، وفاعل بالتعليل وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك ولا يتوقف فعله على وجود شرط ولا انتفاء مانع، وفاعل بالطبع وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك ويتوقف فعله على وجود الشرط وانتفاء المانع. وهذه الأقسام الثلاثة كلها موجودة عند الفلاسفة والطبائعيين، ولم يوجد منها عند المؤمنين إلا واحد، وهو الموجد بالاختيار، ثم هو خاص بواحد وهو مولانا جل وعز، إذ لا موجد سواه تبارك وتعالى. ومهما جرى لفظ التعليل في عبارات أهل السنة فليس مرادهم به إلا ثبوت التلازم بين أمر وأمر إما عقلا أو شرعا، يعني على سبيل المجاز من غير تأثير العلة في معلولها البتة. فاعرف ذلك ولا تغتر بظواهر العبارات فتهلك مع الهالكين. وإنما فسرنا الكراهة بعدم الإرادة لنحترز بذلك من الكراهة التي هي من أقسام الحكم الشرعي، وهي طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم، يعني يساب تاركها ولا يعاقب فاعلها. فتلك يعني الكراهة الشرعية يصح أن تجتمع مع الإيجاد، فيوجد الله تعالى الفعل مع كراهته له أي نهي عنه، كما أضل الله كثيرا من الخلق مع نهيه لهم عن ذلك الضلال. وأما الكراهة بمعنى عدم إرادة الله تعالى الفعل فيستحيل اجتماعها مع الإيجاد، إذ يستحيل أن يقع في ملك مولانا جل وعز ما لا يريد وقوعه. فتنبه لهذه النكتة العجيبة في ذلك التقييد الذي قيدنا به الكراهة في أصل العقيدة. وبالله تعالى التوفيق.